بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا من كتاب الحدود، وفي هذه الليلة المباركة سنبدأ إن شاء الله بكتاب الأطعمة. والطعام منه ما يحل ومنه ما يحرم، وأمر المسلم بأن يتعاهد طعامه ليكون مستجاب الدعوة: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والطعام يطلق على ما يؤكل ويشرب، على ما يؤكل ويشرب، لأن النهر أو لأن الماء إذا شربه الإنسان يسمى طعاما، ومن لم يطعمه فإنه مني، إن الله مبتليكم بنهر. فإذا طعمه أو شرب منه الإنسان يقال قد طعم. فالطعام يطلق على ما يؤكل ويشرب. والنبي عليه الصلاة والسلام من دعوته أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. يحل لنا الطيبات من الطعام والشراب والمنكح، ويحرم علينا الخبائث من الطعام والشراب والزنا، لأنه خبيث. فيحرص المسلم على سلامة طعامه من كل ما يعكر صفوه. يبين لنا المؤلف في هذا ما يجوز وما لا يجوز. فلو أن مثلا شيئا من المعز أو من الضأن سقط من الصف إلى الأرض وماتت، قلنا هذا طعام لا يصح أكله. ولو أتينا بالسكين وقطعنا الحلقوم والمري قلنا هذا طعام طيب. فبحثنا في هذه الليالي أو في هذه الليلة وما يتبعها لبيان ما يحل وما لا يحل. العنب من الأمور أو من المطعومات المحببة، إذا ترك أياما وعمل فيه عملا وأصبح مسكرا قلنا إنه من الخبائث، لا يصح للإنسان أن يتناوله، ومن فعل ذلك أقيم عليه الحد. فيبين لنا المؤلف رحمه الله، مر بنا كتاب النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، ثم بعد ذلك جاءنا باب الزنا وهو كل وقاع حصل بدون عقد نكاح أو شبهة أو ملك يمين، هو كله وقاع، لكن ذاك حلال يؤجر الإنسان عليه، وهذا حرام يعاقب عليه. كذلك يبين لنا في هذا الفصل أو في هذا الكتاب وما بعده من فصول ما يحل وما لا يحل. أنا عندي كلب، كلب صيد، وهو معلم، فأرسلته وصاد ظبيا وأكل نصفها أو ربعها، هل يجوز لي أن أكل؟ لا، صاد لنفسه، إذا أتى بها حل لي أن أكلها. إذا أكل منها لا يجوز. أرسلت كلبا غير معلم، لم أذكر اسم الله، أرسلت صقرا أو غير ذلك من الطيور، فمتى يحل ما صاد ومتى يحرم؟ وهذا هو موضوعنا في هذه الليلة المباركة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب. طيب، من ناحية الإعراب كيف أعربها؟ كيف أعربها؟ كتاب الأطعمة، كتاب، هذا كتاب، هذا كتاب الأطعمة، فهو خبر لمبتدأ محذوف، أو اقرأ كتاب الأطعمة، أو يعني على حسب التقدير. نعم. جمع طعام. جمع طعام، ما هو الطعام؟ هو الذي يؤكل ويشرب. الذي يؤكل نقول طعام، مش معك طعام، معه خبز، لكن إذا كان معه ضرورة ماء نقول ماذا معك؟ إذا قال معي طعام نقول صحيح، لأن الطعام لما يؤكل ويشرب، وما لما لا يؤكل ويشرب، ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم. وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل لقوله تعالى. يقول العلماء: الأصل في الأطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه، والأصل في الأبضاع الحرمة إلا ما ورد الشرع بتحليله. هذه قاعدة أيها الأحباب. الأطعمة الأصل فيها الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه. أتى لنا بخبز نقول الأصل حلال إلا إذا كان في سبب يحرمه. أتى لنا بفاكهة نقول حلال. أتى لنا بلحم نقول حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. لكن الأبضاع، وش معنى الأبضاع؟ الأبضاع الفروج، بمعنى الفروج، يعني وطء النساء، مجامعة المرأة، الأصل فيه الحرمة إلا ما ورد الشرع بتحليله، كالزوجة ومن الزوجة ومن وملك اليمين، ولا بقية النساء حرام. الأطعمة لو أن مثلا أطعمة عديدة، هذا كذا وهذا كذا، هذا رز وهذا ذرة وهذا دخن وهذا من عدس وهذا إلى آخره، أقول الأصل فيها جميعا الحل، كلها حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه. واضح هذا أو لا؟ طيب، النساء عندي 10 نساء، أقول الأصل فيها الحرمة، لا يصح لي أن أقرب أي منها إلا ما ورد الشرع بتحليله، كأن تكون زوجة أو بملك يمين، أما البقية فلا يجوز. فلذلك يقول علماء الشريعة: الأطعمة الأصل فيها الحل، الأبضاع، الأبضاع يعني الفروج، الأصل فيها الحرمة إلا ما ورد الشرع بتحليله. عرفنا معنى القاعدة هذه؟ واضحة ولا أعيد مرة ثانية؟ نعم. لقوله تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني من نعم الله على هذه الأمة أن خلق لنا ما في الأرض جميعا، خلق لنا الحبوب، وخلق لنا الثمار، وخلق لنا المياه، وخلق لنا ما نستمتع به. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. والآية الأخرى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فالأصل في الأطعمة، وش أقول؟ الأصل في الأطعمة الحل، والأصل في الأبضاع الحرمة. نعم. فيباح كل طعام طاهر بخلاف متجنس ونجس. متنجس ونجس، متنجس ونجس، بخلاف متنجس ونجس لا مضرة. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من أعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم الخبائث من الميتة والدم ولحم الخنزير والزنا. يحل الطيب من طعام وشراب ومنكح، ويحرم الخبيث من ميتة ودم ولحم خنزير وزنا. نعم. فيباح كل طعام طاهر بخلاف متنجس ونجس لا مضرة فيه احترازا عن السم. وينقل، ينقل عن بعض العلماء يقول اتفقوا على أن ما لا يحتاج إلى تذكية حلال، ما لا يحتاج إلى تذكية فهو حلال، ما لم يكن نجسا أو متنجسا أو ضارا. فإذا كان نجس أو متنجس أو ضار فهو حرام، وإذا لم يكن كذلك وهو لا يحتاج إلى تذكية فهو حلال. يقولون كل ما لا يحتاج إلى تذكية فهو حلال، بر، شعير، أرز، دخن، ذرة، فواكه، خضار إلى آخره، كل ما هذه ما تحتاج إلى تذكية، لأن الذي يحتاج إلى تذكية ما فيه نفس كالحيوانات والطيور وما أشبه ذلك. كل ما لا يحتاج إلى تذكية فهو حلال، ما لم يكن نجسا أو متنجسا أو ضار. وش مثال ضار؟ السم، السم يضر، لكن نقول السم نجس؟ لا. السم متنجس؟ لا، ليس نجسا ولا متنجسا، وإنما إذا تناوله الإنسان وأضر به فهو يحرم. كل ما لا يحتاج إلى تذكية فهو حلال، ما لم يكن نجسا أو متنجسا أو ضار. نعم. فيباح كل طعام طاهر بخلاف متنجس ونجس لا مضرة فيه. لا مضرة فيه، لماذا قال لا مضرة فيه؟ احترازا من السم، لأن السم ليس متنجس ولا نجس، وإنما فيه مضرة إذا تناول منه الإنسان شيئا قضى عليه. نعم. احترازا عن السم ونحوه، حتى المسك ونحوه كالعنبر. حتى المسك والعنبر. نعم. من حب وثمر وغيرهما. قال العلماء، مر بنا في كتاب الآنية، وما أبين من حي فهو كميتته، واستثنى منها المسك في فأرته. وطريقة المسك أن يؤتى بالغزال وتوضع في مكان فيه الرياحين وفيه الزهور وفيه الورود حتى تأكل، تأكل من هذا المسك أو من هذا الطعام، ثم بعد ذلك تجرى في بسرعة، فيكون في جنبها مكان يشبه الورم فيربط ثم يقطع، فهذا المسك الذي يقال في فأرته، في فأرته. وأما العنبر، وأما العنبر فهو من يعني روث دابة من دواب البحر، ويستعمل للعلاج، يستعمل للعلاج. العنبر لو جينا اللي يبيعون العطورات وكذا عندهم نوع يسمى العنبر، وهو روث دابة في البحر. نعم. من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات، ولا يحل نجس كالميت والدم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم فلا يحل. نعم. ولا يحل ما فيه مضرة كالسم، ولا يحل ما فيه مضرة كالسم، لأنه يقضي على الإنسان فلا يحل. نعم. لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بأيديكم إلى التهلكة، لأن الإنسان إذا تناول سما فقد قضى على نفسه. نعم. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية. حيوانات الآن انتهينا من الحبوب والثمار، كلها حلال إلا ما كان نجسا أو متنجسا أو فيه مضرة. هذا فيما يتعلق بالحبوب والثمار والفواكه وغيرها. طيب فيما يتعلق بالحيوانات بينها لنا، قال حيوانات البر كلها حلال إلا، نعم، إلا وحيوانات، إلا الحمر الأهلية. الحمار نوعين، حمار وحشي اللي يعيش في البر، وحمار أهلي الذي يعيش في البلد. فالحمار الأهلي هذا حرام، حرمت الخمر، حرمت الحمر إلى يوم القيامة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور أن تكفى بما فيها، وكانوا طابخين فيها، وقال إنها حرمت إلى يوم القيامة. أما الحمر الوحشية فهي حلال، ولو تأهل وحشي فهو حلال، ولو توحش أهلي فهو حرام. لو أن واحد من الحمر اللي عندنا في البر، نقول حرام سواء كان في البر ولا في البلد، لو أن أحد الحمر الوحشية عاش في البلد قلنا إنه حلال، وإن كان قد عاش في البلد. فالحمار نوعين، نوع أهلي هذا حرام، ونوع وحشي هذا حلال. نعم. فجميع الحيوانات حلال إلا الحمر، وإلا ما له ناب يفترس به، أو مخلب يفترس به. ونستثني مما له ناب الضبع، فله ناب وهو حلال. أعيد الكلام مرة أخرى، بالنسبة للحبوب والثمار وغيرها حلال بكاملها إلا ما كان نجسا أو متنجسا أو ضارا. النجس معروف، والمتنجس معروف، والضار مثل نقول السم وما في قبضه فهي حرام. طيب غيرها وهو ما يحتاج إلى تذكية، ما حكمه؟ نقول جميع الحيوانات الأهلية حلال إلا الحمر الأهلية. جميع الحيوانات، الأرانب، الدجاج، البقر، الغنم، الإبل، غير ذلك، كلها، الضبا وغيرها، كلها حلال إلا الحمر الأهلية. وأيضا إلا ما له ناب يفترس به، وسيأتينا إن شاء الله ما له ناب. وأيضا وإلا ما له مخلب من الطير مخلب. طيب هل كل ما له ناب يعتبر حرام؟ نقول لا، نستثني مما له ناب الضبع، فالضبع له ناب وهو حلال. الضبع له ناب وهو حلال. الآن وضحت الصورة أو لا؟ طيب أقول مرة أخيرة، الحيوانات، الحيوانات الأهلية كلها حلال إلا الحمار، وإلا أو بدل ما أقول الحيوانات أقول جميع الحيوانات حلال، حيوانات حلال إلا الحمار الأهلي، وإلا ما له ناب، وإلا ما له مخلب. طيب هل كل ما له ناب حرام؟ نقول لا، نستخرج منه الضبع، فالضبع له ناب يفترس وحلال. واضح؟ نعم. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. نهى في عندما ذهب إلى خيبر وكانت القدور تغلي بها، نهى عن حمر اللحوم الحمر الأهلية. وقال ابن المنذر لا خلاف بين أهل العلم في تحريمها، لا خلاف بين أهل العلم في تحريمها، أي الحمر الأهلية، وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وآذنا في لحوم الخيل، فالخيل حلال والحمر الأهلية حرام والحمر الوحشية حلال. نعم. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وإلا ما له ناب يفترس. نفترس من الحيوانات أو نحترس أيضا أو نستثني من الحيوانات ما له ناب، ما له ناب، ونستثني مما له ناب الضبع. واضح الآن طريقتنا؟ الآن هذه الحيوانات نقول أمامنا جميع الحيوانات حلال إلا الحمر الأهلية، وأيضا وإلا ما له ناب. هل كل ما له ناب نخرجه ونقول حرام؟ لا، نعيد الضبع، فالضبع له ناب يفترس به وهو حلال. واضح؟ نعم. وإلا ما له ناب يفترس به أن ينهش بنابه، لقول أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، متفق عليه. السباع المقصود بها المفترسة، السبع هو الذي يفترس، نهى عن كل ذي ناب من السباع، ونستثني مما له ناب الضبع فهو حلال وله ناب. نعم. غير الضبع، لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع، احتج به أحمد، والذي له ناب كالأسد والنمر والذئب. كالأسد وجمعه أسود وأنثاه تسمى لبوة، الأسد جمعه على أسود ويطلق على الذكر والأنثى، وهناك اسم للأنثى يقال لها لبوة. نعم. والنمر والذئب. النمر أصغر من الأسد. نعم. والذئب والفيل. نعم. والفهد. النمر جلده أصغر من الأسد وجلده فيه نقط، ويعرفونه الناس في الحدائق الحيوانات. نعم. والذئب. نعم. والفيل والفهد. الضبع قلنا حلال لأنه إذا صاده المحرم ففيه كبش، إذا صاده ففيه كبش فدية، فدل هذا على حل صيده لغير محرم. نعم. والفهد والكلب والخنزير الفهد بين الكلب والنمر، بين الكلب والنمر. نعم. والكلب والخنزير وابن آوى. ابن آوى يسمى في بعض المناطق يسمى الواوي، وهو معروف في الحدائق. نعم. وابن عرس. نعم. والسنور مطلقا. والسنور هو القط أو يقال له السنور، هذا حرام. نعم. والنمس. نعم. والقرد. والقرد. نعم. والدب. نعم. والفنك. والفنك له فر غالي ومعروف في الحدائق. نعم. والثعلب والسنجاب والسمور وإلا ما له مخلب. وإلا ما له مخلب، ما له مخلب فهو حرام من الطيور. ما له ناب من السباع، أقول ما له ناب من السباع إلا الضبع، وما له مخلب من الطير. نعم. وإلا ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب. كالعقاب. نعم. والبازي والصقر، أسماء يعرفونها أهل الصيد. نعم. كالعقاب هذا يستخدم في الصيد وتبلغ قيمته مبالغ كبيرة، لكن هو حرام أكله، وإذا صاد فإن أكل فهو له، وإن ترك فهو للصائد. وسيأتينا إن شاء الله الشروط التي يجب توفرها في حل أكل ما صاده إذا كان معلم أو غير معلم، وما هو التعليم إذا زجر أن ينزجر، وإذا صاد لم يأكل. سيأتينا إن شاء الله في باب الصيد. نعم. كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة والبومة لقول ابن عباس. البومة هذه ما لها، ما تصيد، ولكن لأنها تأكل الجيف، لأنها تأكل الجيف لذلك فهي من المحرمات. نعم. لقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطيور. مخلب من الطير. نعم. رواه أبو داود. نعم. وإلا ما يأكل الجيف من الطير كالنسر والرخم واللقلق والعقعق وهو القاق والغراب والغراب الأبق. هذه كلها من أراد أن يستوضح أن يمر بحديقة من حدائق الحيوانات ويجد كل واحد مكتوب عليه اسمه. نعم. والغداف وهو طائر أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، وإلا ما يستخبثه العرب ذو اليسار كالقنفذ والنيس والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وإلا ما تولد من مأكول. ما تولد من مأكول وغيره، كالبغل إذا تولد من الحمار والحصان، المتولد من الحمار والحصان فهو حرام. نغلب جانب التحريم بالنسبة للبغل لأنه متولد من الخيل والحمر. نعم. أما إذا كان متولد من الحمر الوحشية والخيل فهو حلال، لأن الحمر الوحشية حلال، لكن إذا كان متولد من الحمر الأهلية والخيل فهو حرام. نعم. وإلا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل من الخيل والحمر الأهلية والسمع وهو ابن الذئب. ابن الذئب والضبع، لأن الضبع حلال لكن الذئب حرام، ونغلب جانب التحريم. نعم. والضبع وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى، يعني حيوانات جديدة ما هو معروف جاءنا من بلاد الدنيا، يعني نجعله في أقرب الحيوانات شبها له حلا أو حرمة. نعم. يرد إلى أقرب الأشياء شباهها، وإذا أشبه حلال وحرام غلبنا جانب التحريم لأجل أن يحتاط الإنسان. إذا أشبه حلالا فقط جعلناه حلال، وإذا أشبه حراما جعلناه حرام، وإذا أشبه حلالا وحراما غلبنا جانب التحريم. نعم. ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم. نعم. ودودو جبن. يشتري الإنسان جبن يقعد عنده أيام ثم يصير دواب. يشتري تمر وإذا فتح يجد فيها دواب، أو يجد فيها يعني دواب في الجبن أو دواب في الخل أو دواب في التمر، هذه حلال مع أصلها لكن تنفرد وحدها لا، لا يجوز أكلها، لكن مع الجبن أو مع ما هي فيه وهي متولدة منه فهي حلال. نعم. ودود جبن وخل، ودود الجبن ودود الخل وما في التمر ونحوها تحل تبعا للعصل، أما وحدها فلا. نعم. ونحوه يؤكل تبعا، يؤكل تبعا لأصله. نعم. فصل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.